قصص عربية. سلطان العجوز. في أحد الأيام عاش فلاح فقير مع زوجته وطفلهما، وكان يملك كلباً وفياً يدعى سلطان، الذي طعن في السن وفقد كل أسنانه، فأصبح لا يقدر على العض ولا الأكل ولا الحماية. نويت أن أترك سلطان غداً في الغابة، فهو لم يعد ذو فائدة. شعرت زوجته بالشفقة على الكلب الوفي. خدمنا مدة طويلة وكان وفياً جداً، يجب أن نعتني به في أواخر أيامه كما اعتنى بنا طوال حياته. ماذا تقولين؟ أنت لا تفهمين الأمر، لم يعد لديه سن واحدة في فمه، لن يخيف أي لص. لقد خدمنا كثيراً، وفي المقابل حصل على طعام جيد، والآن لم يعد لدي ما أنفقه على هذا الكلب عديم النفع. كان الكلب المسكين يرقد ممدداً وسمع كل شيء. شعر بالأسف لكون الغد هو آخر يوم له. يا أهل الهول، يظن السيد أنني عديم النفع، علي أن أفعل شيئاً أو سأصبح بلا مأوى، يجب أن أستشير صديق الذئب. لذا تسلل في المساء إلى الغابة ليقابل صديقه الذئب، وشكى له القدر الذي ينتظره. هذا شيء مؤسف حقاً، لكن لا تحزن، كل ما عليك هو أن تثبت قدراتك، ولدي فكرة. ما هي؟ أخبرني. اسمعني جيداً، غداً في الصباح الباكر سيذهب سيدك وزوجته لجمع التبن، وسيأخذان الطفل معهما حيث لا يوجد من يرعاه بالمنزل، وكالعادة في هذا الوقت سيضعان الطفل تحت ظل الشجيرة. كل ما عليك فعله هو أن تستلقي بجواره. ثم ماذا؟ ثم أظهر أنا وستكون مستعداً. كانت خطة الذئب ذكية ومخيفة، ولكنه قرر تنفيذها آملاً أن تنقذ حياته. وفي اليوم التالي صار كل شيء طبقاً للخطة. الفلاح وزوجته يعملان في الحقل، بينما سلطان ينام بجوار الطفل. ظهر الذئب طبقاً للخطة. ها قد جئت يا صديقي، والآن ماذا نفعل؟ انبح. حمل الذئب الطفل بعيداً، مفاجئاً سلطان والوالدين. بدأ سلطان في النباح مصدوماً من تصرف صاحبه، ولحق به إلى الغابة. الفلاح وزوجته رآياه من بعيد ولحق به. انتظر، أين تذهب بالطفل؟ وصل الذئب إلى الجزء المظلم من الغابة ثم توقف. لحق به سلطان وحذره. لا يمكنك أن تؤذي الطفل وأنا حي. لم آتي إلى هنا لأؤذي الطفل، فقط أردت أن يرى سيدك أي نوع من الكلاب أنت. والآن أعد الطفل لسيدك، سيظن أنك أنقذته وسيكون شاكرا لك ولن يتركك، بل بالعكس ستكون عزيزا على قلبه وسيلبي لك كل احتياجاتك. ترك الذئب الطفل وتمنى حظا سعيدا لسلطان. شكرا يا صديقي، قد تكون انقذت حياتي. وصل الفلاح وزوجته الى الغابة يصرخان، ولكنهما توقفا حين وجد سلطان العجوز عائدا بطفلهم. يا صديقي سلطان، احسنت، أنقذت طفلي وجعلتني أعرف كم أنت رائع. كان الفلاح سعيداً للغاية وربت على سلطان بمحبة. وكنت تريد أن تحجره. آسف يا صديقي، سأعتني بك طالما كنت حياً. عودي إلى البيت يا عزيزتي واصنعي وجبة طرية لسلطان حتى لا يضطر إلى المضغ، وسأعطيه وسادتي أيضاً حتى ينام عليها. ومنذ ذلك الحين حظى سلطان بكل ما أراد، وبعد وقت قصير زاره الذئب، وكان سعيداً أن الأمور تسير على ما يرام. لكن كان لديه طلب من سلطان. بعد ما فعلت لأجلك أستحق مكافأة. بالتأكيد يا صديقي، مستعد لاقتسام طعامي معك كل يوم. لا لا، سأهتم بطعام، ما عليك سوى أن تغض البصر حين أحمل أحد خراف سيدك السمينة. ماذا؟ لا يمكنني أن أخون سيدي، آسف لكني لا أستطيع. أيقن الذئب أنه لن يستطيع إقناع سلطان، فجاء متسللاً في الليل ليسرق أحد الخراف، لكن سلطان الوفي كان متيقظاً وبدأ في النباح فور أن رأى الذئب. طارد الفلاح الذئب بالعصا، فتراجع الذئب وهو يتوعد سلطان بالانتقام. حسناً، ستدفع الثمن غالياً. في الصباح التالي أرسل الذئب الخنزير البري ليستدعي سلطان حتى يحل الخلاف بينهما. كنت مديناً بخدمة للذئب ولم ترد الدين، يجب أن تحضر إلى الغابة وتعتذر من الذئب على الضرب الذي أخذه من سيدك. عرف سلطان العجوز أن هذا الاستدعاء لم يكن من أجل الاعتذار، بل هي خطة لمهاجمته، ولم يجد سلطان من يؤازره سوى قطة بثلاثة أرجل. وفي طريقهما كانت القطة المسكينة تعاني وترفع ذيلها في الهواء متألمة. يا للهول، أقدامي تؤلمني. آه يا صديقتي، لن أنسى جميلك أبدا. كان الذئب وصديقه قد وصلا إلى مكان اللقاء، لكن عندما رأي عدوهما قادما وبجانبه القطة ظن أن ذيل القطة سيفاً. يا للهول، من أين لهذا العجوز المحتال بالسيف؟ متأكد أنه سيقضي عليك به. ومعه قطة أيضاً، ولكن ماذا تفعل؟ في كل مرة تميل القطة المسكينة يتخيلان أنها تلتقط حجراً لتقذفهما به. لا أعتقد أننا سننتصر أيها الذئب، سأذهب لأختبئ. وأنا أيضاً. أسرع الخنزير ليختبئ تحت الجذع، وقفز الذئب فوق الشجرة. وعندما وصل سلطان والقطة تعجبا من خلو المكان. أنا لا أرى أحداً. لكن الخنزير لم يستطع الاختباء بالكامل، وظهرت إحدى أذنيه. وبينما كانت القطة تتفحص المكان حرك الخنزير أذنه. مياو، لكنني أرى فأراً. قفزت القطة لتعض بقوة ما ظنته فأراً يتحرك، فصرخ الخنزير في فزع وجرى هارباً. دعيني وشأني، إن المذنب فوق الشجرة. في ذهول نظر إلى أعلى ورأي الذئب الذي كان خجلاً من خوفه الشديد. ماذا تفعل هناك يا صديقي؟ يختبئ من شدة الخوف. نزل الذئب من فوق الشجرة وهو خجل من كونه صديقاً سيئاً أكثر من كونه جبان، لكن احتضنه سلطان وخفف عنه. لا تقلق، أنا لن أؤذي صديقي أبداً. تعلم الذئب من الدرس وأصبح صديقاً لسلطان.